أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من يرزقكم من السماوات والأرض؟ قل الله، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. قل أروني الذين ألحقتم شركاء، كلا بل هو الله العزيز الحكيم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر لا يعلمون. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا لا يعلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ويقولون قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. وقال الذين كفروا القرآن ولا بالذي بين ضعفوا يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. قل لمن يشاء فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. والذين يسعون في إن هذا سحر مبين وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد